وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا وَلَقَدْ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. صدق الله العظيم.